يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على ان ما فيش اله تاني هيجيب قصص اخر. هو من مين؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الغالب على امره ومع كونه غالب على امره حكيم في تصرفه. مش كده قوة يعني بالله، لا، غالب وايه وحكيم. فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. قول الحق فان تولوا يدل على ان الله علم اجلا ساعة قال هذا انهم لن يقبلوا المباهلة. ومن العجيب انهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فان تولوا. وكم من الممكن انهم يقولوا لا. اذا انتهت المسألة لا نريد ان نعزل انفسنا عنهم. ليه؟ لانهم مؤمنون بإله، مؤمنين بالسماء، مؤمنين بالكتاب. قال لهم برضو تعالوا ايه، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء. كلمة ايه؟ مستوية، ما فيهاش نتوءات. الا نعبد الا الله. حد يجادل فيه؟ احنا ما نعبدش الا الله، يبقى فيه جدال. طيب، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء. معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم ليه؟ أم قال لك لأن برضو كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها. لأن الشرك دي هتبقى على إيه؟ اشتركوا يا بعض على إيه كده؟ هل الإله الواحد قادر إنه يعمل العمليات دي كلها؟ فإن كان الإله الواحد قادر يبقى التاني ملوش لازمة، مش كده ولا لأ؟ طيب، وإن كان حيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى إيه؟ كذا. نقول له أيضا إذا أخذ إله شيئا من الكون واخذ اله ثاني شيء من الكون، يبقى الاله الاول ناقص في العمليه الثانيه والاله الثاني ناقص في العمليه. عنده عجز فيه، ده عجز عادي فيه. واذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، مش كده ولا لا؟ اذا فمساله الشركاء دي مساله مش ايه، مش مقبوله. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ارباب من دون الله يعني ايه؟ يعني يقولوا يحللوا لنا ويحرموا لنا. التحليل والتحريم يكون من مين؟ من الله. ما فيش واحد يجي يحلل وواحد يجي ايه ويحرم. اربابا من دون الله. برضو فان تولوا برضو دليل على ان الله اخبرنا بانهم مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش انه يعبد اله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش ارباب ولا محلل الا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش يجي ليه؟ يبقى هو عايز ارباب وعايز ايه؟ شركاء. يبقى ده ينفع في قضيه الايمان؟ ده قضيه الايمان لذتها في ان مصدر الامر في الحركه الواحد، مش تضارب. حركاتنا كلها صادمة أن افعل ولا تفعل من إله واحد، مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل. لأن إذا كان كده تبقى أهواء ولا مش أهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه؟ السماوات والأرض. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية. مفيش تانته. إيه هي الكلمة السواء دي؟ ألا نعبد إلا الله. ومعنى نعبد إلا الله يعني لا نأخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ من غير الله. ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بأننا مسلمون يعني ايه؟ يعني ان احنا ما فيش الا اله واحد ولا فيش شركاء، وبعضنا لا يتخذ بعضا اربابا. تلك شهادة لان الاسلام هو الذي جاء بالامر المستوي، الامر المستوي الذي لا نتوء فيه. يا اهل الكتاب لما تحجون في ابراهيم؟ وهم يقول ابراهيم كان يهودي ودول يقول ابراهيم كان نصراني. طب ايه كلمه يهودي لها مدلول؟ هم القوم الذين ينسبون انفسهم الى موسى، والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. ان كنتوا عايزين يبقى يهودي زي ما انت يهود كده لا، ده اليهوديه جت بعده، اليهوديه جت ايه والنصرانيه جت بعده. لما تحجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إيه من بعده أفلا تعقلون؟ بقى اللي جيه من الأول قبل ما تيجي التوراة والإنجيل تقول اللي جيه من قبلهم يبقى كان تابع للتوراة والإنجيل؟ ما أنزلتش إلا بعده.